بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الخصال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسابعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: الفصل الرابع في من تجزئ عنه الأضحية. نعم، شرع الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في رسالة أحكام الأضاحي أو كتاب الأضحية والذكاة في الفصل الرابع، فقال: في من تجزئ عنه الأضحية. وهذا المبحث الذي سيذكره العلامة العثيمين عليه رحمة الله حول ما يتعلق بمسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة الإجزاء ومسألة الإهداء، مسألة الإجزاء ومسألة الإهداء وفرق بينهما. فأحيانا يحصل الإجزاء مع الإهداء، وأحيانا لا يحصل إلا الإجزاء دون ماذا؟ الإهداء. فالشيخ عليه رحمة الله يريد أن يتكلم على مسألة من المسائل فيما يتعلق بمسألة الإجزاء، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة الإهداء. وسبب هذا الأمر أن هذا فيه لبس يقع على بعض الناس إذا جاء عيد الأضحى، وعند الإنسان من المال ما لا يكفي لي الأضحية، فيشترك معه شخص آخر فيدفع نصف قيمة الأضحية أو ربع قيمة الأضحية، فيظنان أنها تصلح عنهما أضحية واحدة، هذا ضحى بالربع وهذا ضحى بثلاثة أرباع، أو هذا بالنصف وهذا بالنصف. فأراد الشيخ عليه رحمة الله يصحح مسألة من المسائل الذي يحصل فيها يعني الإشكال فيما يتعلق بالإهداء وما يتعلق بالإجزاء، يفرق بينهما الشيخ عليه رحمة الله. أفضل الأخ سيد. رحمه الله. تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها عائشة: فأتى به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل من مدية؟ أي أعطيني السكين. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم وما بين القوسين تفسير، وليس من أصل الحديث. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الأضحية تجزئ، قال: تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وعن أهل بيته. وهذه المسألة فيما يتعلق أنها تجزئ، أي بمعنى أن الشخص الواحد إذا كان عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد، أو كانوا جمع من الإخوة الكل مزوج وعندهم مسكن واحد والمصرف واحد للمال والمطبخ واحد، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كأن يكون الأبناء ما زالوا مع الأب والمطبخ واحد، وهكذا فيما يتعلق بالنفقة واحدة، فيأتي عليه هذا المعنى، يأتي عليه هذا المعنى، وهو أن الشاه الواحدة تجزئ عنهم، لا على أن كل واحد من هؤلاء قد ضحى، لا على أن كل واحد من هؤلاء قد ضحى، وإنما الإجزاء بمعنى أن الشاه الواحدة تكفي هؤلاء من أهل البيت، بمعنى لا يلزم الولد الأول المزوج أن يضحي، والثاني والثالث، وهكذا فيما يتعلق بالأب إلى آخره، فتكفي الشاه الواحدة لأهل البيت الواحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وعن أهله، وكان عنده ستة أبيات، وكان عنده ماذا؟ 6 أبيات هو القائم عليها عليه الصلاة والسلام. عنده 9 أبيات هو القائم عليها عليه الصلاة والسلام فيذبح. فلم ينقل أنه ذبح عن عائشة وعن أم سلمة وعن أم حبيبة وعن صفية إلى آخره، وإنما ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته فيحصل بها الإجزاء، بمعنى لا يلزم أن لكل بيت ماذا؟ أضحية، ما دام البيت واحد والمطبخ واحد والمصروف كما يقال واحد فتكفي الأضحية الواحدة عن هؤلاء الأضحية الواحدة ماذا؟ عن هؤلاء. فإذا كانوا يسكنون في مكان واحد لكنها تعددت ماذا؟ المطابخ، هذا له مصرف خاص ونفقة خاصة، وهذا يصرف على نفسه صرفة خاصة. وإن كانوا في بيت واحد أو في عمارة واحدة في الشاة الواحدة لا تجزى عنهم، لا تجزى ماذا؟ عنهم. فإذا قال والد أنا أضحي عنكم، فأنت يا فلان لا تذبح وأنت يا فلان لا تذبح، مع أن كل واحد قد استقل بمال ومطبخ، وإن كانوا في سكن واحد أو في عمارة واحدة أو في شقة ماذا؟ واحدة، فهذه لا تجزى الأضحية الواحدة عن هؤلاء. لكن لابد أن نفرق في مسألة، وهي ما يتعلق الفرق بين الإجزاء وبين الإهداء. والمقصود بالإهداء أن الوالد يذبح وإن لم يشارك ماذا؟ الأبناء في نفس المطبخ وفي نفس ماذا؟ المصروف، لكنه ذبح وأشرك أولاده في الثواب، هذا يصلح الأشكال فيه، سواء كانوا ساكنين ماذا معه أو خارج البيت أحياء أو أموات بالنيات. فإذا ذبحها بنية أن هذه عن نفسه وعن زوجه وأولاده إخوانه وأبناء إخوانه إلى آخر أحياء وأمواتا، فإن هذه يحصل بها الإهداء. ففرق بين الإجزاء وبين الإهداء، باب الإهداء أوسع من باب الإجزاء، باب الإهداء أوسع من باب الإجزاء. والإجزاء أيضا عندهم على قسمين، إجزاء باعتبار أن الرجل الواحد يذبح عن أهل بيته إذا اشتركوا في المطبخ، وإن كانوا ماذا؟ عدة يعني ماذا؟ يعني إخوة أو عدة ماذا؟ أبناء، وكل إنسان يعني له ماذا؟ يعني له شقة خاصة، لكن المطبخ واحد والمصروف واحد، فيحصل الإجزاء بشاة واحدة أو بسبع بقرة أو بسبع ماذا؟ بدنة، يحصل به الإجزاء، يحصل به الإجزاء. فإذا حصل به الإجزاء أيضا يحصل به الإهداء النواة، يذبح فينوي عن نفسه وعن باقي أهل بيته. لكن الصورة الثانية هي ما يتعلق بالإجزاء، بمعنى أن كل واحد منهم قد ضحى، إذا كان الوالد ما عنده قدرة على أن يضحي يعني ماذا؟ عن نفسه، الوالد عنده مال لا يبلغ مال الأضحية، فيشارك هذا الولد الذي يشترك معه في البيت فيعطي نصف الأضحية على أنه مضحي بالنصف والوالد مضحي ماذا؟ بالنصف الآخر، فهذا لا يجزئ بالإجماع. من الذي نقل الإجماع؟ نقله ابن رشد، نقل الإجماع، وسيأتي أيضا ذكر الأحاديث الدالة على هذا المعنى. في الشاه الواحدة من حيث الإهداء يعني ماذا؟ من حيث الإجزاء، أي أنها تجزئ عن هؤلاء باعتبار أن كل واحد منهم ضحى باعتبار أنه قد دفع ماذا؟ مال، فهذه لا يحصل بها الإجزاء على أنها أضاحي، على أنها أضاحي. أما الإهداء فيصلح، يذبح واحد فيدخلهم ماذا؟ فيما يتعلق بالثواب، أو الواحد يذبح عنه عن أهل بيته. لكن الصورة الثالثة وهي ما يتعلق بالإجزاء على أنها أضاحي، أي أن الذي قد دفع قد يعني ماذا؟ يحسب أنه ضحى، هذا ضحى بالربع، هذا بالنصف، هذا بالثلثين إلى آخره، فهذه لا تجزئ بالإجماع، هذه لا تجزئ ماذا؟ بالإجماع. وهذه القضايا قد يكون فيها حرج، فيأتي يوم الأضحى الإنسان ما عنده مال، ما عنده إلا نصف ماذا؟ قيمة ماذا؟ الأضحية، والولد عنده القسم الثاني، فكيف يفعلان؟ نقول أحد أمرين، إما أن الولد يعطي الوالد فيملكه المال، يملكه المال حتى يضحي الوالد، فيمسك الوالد وهو المضحي ويدخل الولد معه في الأجر، وإما أن يعطي الوالد النصف الآخر، يعطيه الولد فالولد هو الذي ماذا؟ يضحي، يضحي فيشرك الوالد ماذا؟ في الأجر. أما يقال كلاهما أنه قد ضحى بالنصف، هذا لا يصلح بالإجماع. إذن فرق بين الإجزاء وبين الإهداء. الإجزاء كما قلنا على صورتين، يذبح الواحد عنه عن أهل بيته فتجزى عنهم، والإجزاء الثاني المقصود به التفسير، بمعنى أن هذا قد ضحى بالنصف وهذا قد ضحى ماذا؟ بالنصف، هذه لا تجزئ بالإجماع. القسم الثالث وهو ما يتعلق بالإهداء، فباب الإهداء أوسع، باب الإهداء أوسع، يعني بمعنى تذبح عن نفسك وعن أهل بيتك وأولادك، عن الأقارب وعن الأبعد، عن الأحياء وعن الأموات، وهذا لا إشكال فيه. من الذي كان يفعله؟ كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ما ذكر أحياء ولا أمواتا، فيدخل الآل عموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الآل، فيدخل الأحياء ويدخل ماذا؟ الأموات. وهكذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. فمسألة الإهداء هذه أوسع توسع، تتسع للأمة كلها، تتسع للأمة كلها فيما يتعلق بالإهداء. أما الإيزاء باعتبار أن هذا قد ضحى وهذا قد ضحى واشترك في شاة، هذا لا يجزى بالإجماع. أما باعتبار الإجزاء أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت الواحد، فهذه تجزى بالإجماع. دليلها هذا الحديث، دليلها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي وما يضحي باقي نسائه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أيضا ذكر الأحاديث الدالة على هذا المعنى. الإشكال الذي ذكر بعض العلماء وأجاب عنه العلماء وهو حديث أبي الأشد، حديث أبي الأشد، كانوا سبعة في سفر، فدفع كل واحد درهم فاشتركوا في أضحية، كانوا في سفر كانوا سبعة فدفع كل واحد درهم من الدراهم فاشتروا ماذا؟ فاشتركوا في أضحية. فعلى ماذا يحمل هذا ماذا الحديث؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث الذي يناقض الإجماع أن هذا الحديث يعني يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول ونرتاح، وهو أن هذا الحديث حديث ضعيف، فإن أبا الأشد مع والده مجهولان، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يحمل على أنهم اشتركوا في بقرة، والاشتراك في بقرة من السبعة هذا لا إشكال فيه، لكل واحد ماذا؟ سبع ماذا؟ بقرة. وإلا فهذا الحديث قد أورد بعض العلماء فأورد عليه إشكالا، قال لماذا ما نفرق عن الناس ولماذا ما نوسع للناس ونرحم الناس، فنقول اشترك الثلاثة أو الأربعة وكل يدفع بقدر ما يستطيع من المال، والكل قد ضحى، هذا بالربع هذا بالنصف، فقال لماذا ما نوسع هذا الأمر وقد جاء حديث في هذه المسألة. نقول هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. وأيضا ما سيأتي من الأدلة يرد هذا القول. وأيضا نقل ابن رشد الإجماع أن هذا لا يجزئ، الله يخزي رحمه الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكمشين، أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا، رواه أحمد. نعم، وهذا الحديث أيضا حديث أبي رافع وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه والآخر عن عنه عن آل بيته الأول، والآخر ماذا؟ عن أمته، وهذا ينفي ما يتعلق بالشراكة ويدل على المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ المبحث الأول أن الواحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، هذه بمعنى أن الشاه الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، الزوجة مع الأولاد تكفيهم شاه واحدة. وهكذا إذا كانوا إخوة في بيت وكل إنسان قد تزوج وعنده شقة لكن المطبخ واحد والمصروف واحد، أيضا تجزي الشاه الواحدة. أو الوالد معهم على الصور الذي مرت معنا، وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاه الواحدة عنه عن آل بيته، لم تذبح عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لها بيت، ولا أم سلمة ولا أم حبيبة إلى آخره. فالإنسان إذا تعددت يعني ماذا البيوت عنده، بيوت ماذا أزواجه، فلا يلزم أن يذبح عن كل بيت ماذا شاه. فهذا الحديث يدل على المبحث الأول، وهو أن الشاه الواحدة تجزئ عن أهل البيت ويحصل بها الإهداء، ولكن على تفسير الإجزاء شاه الواحد عن أهل البيت، والإجزاء الثاني المقصود أن يشترك اثنان أو أكثر في دفع كل واحد يدفع ماذا كل واحد ماذا مال، بحيث يصبح هؤلاء الثلاثة كل قد ضحى، هذا لا يجزى. إذن يفسر الإجزاء والإهداء بهذا التفسير، نعم. وعلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. نعم، وهو نفس الحديث الأول ونفس المبحث الأول، أن الشاة الواحدة تكفي عن الشخص وعن أهل بيته، لكن لو ذبحت الزوجة بجانب الزوج ما في إشكال، لكن الشاة الواحدة يحصل بها الكفاية عن أهل البيت، تكفي عن أهل البيت الشاة الواحدة. فحديث أبي أيوب يؤكد هذا الأمر، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عطاء فيما يتعلق بالشاة الواحدة أتكفي عن أهل البيت، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، يأكلون ويطعمون أي من هذه ماذا الشاة. فهو يؤكد المبحث ماذا الأول، يؤكد المبحث ماذا الأول. نعم. قال: فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه. ذكر الشيخ مبحثا: فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن يقول أو المعز عن أهل بيته، عن أهل ماذا بيته، يقول أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته، يعني مر ما يتعلم مسألة أن الشاة الواحدة تجزأ كما في حديث أبي رافع وكما في حديث أبي أيوب. انتقل الشيخ إلى مبحث آخر وهو الإهداء، بعد الإجزاء انتقل إلى مبحث الإهداء، أن هذا الإنسان يعني يذبح هذه الأضحية فيجعلها عن كل، يعني يقول وعن أهل بيته أجزى عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت. فإذا قال عن أهل بيتي ونوى فلان وفلان وفلان ذكورا وإناثا وأحياء وأمواتا، فنقول إنما الأعمال بالنيات، فهؤلاء يدخلون لأنه قد حددهم بالنية. فإن لم ينوي شيئا، قال الأهل ولم يتذكر يعني الأشخاص فلان وفلان الحي والميت، فيقول الشيخ فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص، أي من حيث التعميم أو من حيث التخصيص دخل في أهل بيته. ما المقصود بأهل بيته؟ الآن يحدد الشيخ أن أهل البيت إذا لم يحدد أشخاصهم يعني الذابح من حيث يعني الإهداء وهو الثواب، لأنه ذكر صورتين، الصورة الأولى يحددهم باعتبار الأعيان، الصورة الثانية يذكرهم باعتبار الإجمال أهل بيتي. فمنهم أهل بيتي الذين يدخلون في الإهداء وما يتعلق بالثواب، فقال دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة. نقول لما يقال أهل يعني أهل فلان من يشمل، فقال هذا يرجع العرف، يرجع ماذا إلى عرف الناس، أو لغة وهو ما يتعلق بالعرف في لغة العرب، قال فيشمل الزوجات والأولاد والأقارب، هذا فيما يتعلق بالعرف. وفي اللغة قال لكل قريب من ذريته وذرية أبيه وعد إلى الجد الرابع، هؤلاء هم الأقارب، هؤلاء هم ماذا الأقارب. في الشيخ عليه رحمة الله يقول إذا ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته فهذا يشمل حالين، إما أن يعينهم أشخاصا أحيانا وأمواتا، وإما أن لا يعينهم. فمن يدخل في هذا اللفظ؟ نرجع مرجع تفسير الأهل إذا إما إلى العرف وإما إلى لغة ماذا العرب. فإذا فسرناه باعتبار العرف يقول يدخل الزوجات والأولاد والأقارب، وإذا فسرناه باعتبار لغة ماذا العرب دخل فيه كل الأقارب من ذريته وذرية أبيه وذرية جده، فعدد إلى الجد الرابع، هؤلاء هم القرابة، هؤلاء هم ماذا القرابة. والمسألة ما فيها إشكال، المسألة ماذا ما فيها، بل لو عد الأمر إلى كل مسلم من المسلمين ما حصر الأمر فيما يتعلق بأهل بيته، وإنما قال لكل مسلم حيا وميتا، هل يصل؟ نقول ما يتعلق بالثواب فضل الله واسع، إذا قال هذه عني وعن أهل بيتي وعن المسلمين أحياء وأمواتا، هل يصلهم الثواب؟ نقول نعم يصلهم ماذا الثواب ولا إشكال. فمسألة الثواب أوسع، مسألة الثواب ماذا أوسع، فلو عداه للأقارب والأباعد للأهل ولغير الأهل فإن هذا يتعدى ولا إشكال في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاه في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ذكر الشيخ أيضا مسألة أخرى، قال: ويجزئ سبع ماذا؟ البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. هذا جاء من حديث جابر من حديث غيره في الصحيحين في مسلم في البخاري أنهم كانوا يشتركون السبعة في البقرة والسبعة في البدنة، سبعة في البقرة والسبعة في البدنة، وفي هذا إشارة أنهم لم يشتركوا في الشاه، في هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك بينهم في الإبل والبقر فقط. ماذا نفهم؟ أنه ما كان يشرك بينهم عليه الصلاة والسلام في الغنم، يجعل الشاه عن الاثنين أو الثلاثة، معنى ذلك أن الشاه الواحدة ما تقبل التشريك، خاصة فيما يتعلق بالتضحية، أما ما يتعلق بالإهداء فهي يعني ماذا تجزئ، لكن فيما يتعلق بالأضحية الشاه عن اثنين كلاهما قد ضحى بها فهذه لا تقبل. من أين أخذنا؟ من هذه الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم وفي صحيح الإمام البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بين السبعة في البقرة والبدنة والمسكوت عنه الغنم، فما كان يجعل فيها شركا، معنى ذلك أن الشاه ما تقبل الشركة في باب الأضاحي، أن الشاه هذا هو مستند الإجماع، هذا هو مستند الإجماع وهو العمل الواقع العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاز التشريك في الشاه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولوجود مقتضية. ما معنى مقتضية؟ الناس محاويك كانوا فقراء قد لا يستطيعون إلا على الشاه، ما قال اشتركوا في الشاه، إذن مقتضى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع يمنع منه، فإذا وجد المقتضي لهذا الفعل مع حاجة الناس، الناس كانت فقراء قد يستطيعون يشتركون في الشاه والواحد قد لا يستطيع أن يضحي بالشاه، لكن إذا اشتركوا في الشاه يستطيعون، هذا ضحى بالربع منها وهذا بالثمن منها وهذا بالنصف ماذا منها، إذن مقتضى هذا الشيء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي المقتضي لهذا ماذا؟ الفعل، ولا مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الشيء، فما دام انتفى المانع وجد المقتضي فترك النبي صلى الله عليه وسلم التشريك في باب الشاه، معنى أن التشريك من البدع في الشاه، معنى أن التشريك في الشاه الواحدة باعتبار أضحية هذه تعتبر ماذا؟ من البدع. هذا من حيث المقتضي. الأمر الثاني من حيث هذا الحديث وهو حديث سمورة وحديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك في الإبل والبقر ولم يشرك في الأغنام، وهذا أيضا دليل آخر، هذا دليل آخر. ثم بعد ذلك نقل ابن رشد الإجماع، لأنك أحيانا قد تجد من يخالف من العصريين، نقل ابن رشد ماذا؟ الإجماع، أن الشاه الواحدة ما تصلح للتشريك في باب الأضاحي لكنها تجزع عن البيت الواحد وعن أهله مرة معنا، وهكذا فيما يتعلق بالإهداء وما يتعلق بالثواب فهذه تصلح. فنبه الشيخ عليه رحمة الله على هذه المسألة. مسألة أخرى وهي ما يتعلق أن السبع من البقرة أو البدنة هل يجزي عن الشخص وعن أهل بيته إذا نواه؟ نقول نعم يجزي، هذه مسألة أيضا ذكروا فيها خلاف، ذكروا فيها ماذا؟ خلاف، وقد أطال العلام السعدي عليه رحمة الله في جواب سؤال سئل عن هذه المسألة، هل سبع البقرة أو البدنة يكفي عن الرجل وعن أهل بيته فيقوم مقام الشقة؟ نعم، ما في فرق، ما في فرق بين هذا وبين هذا. وهكذا أيضا الاشتراك في البقر أو في الإبل، وإن اختلفت النيات لا إشكال، يعني بعضهم يريد سبع بقرة لكن يريدها لحما ما يريد أن يضحي، نقول يجوز، وهذا يريد أن يأخذ سبع ماذا؟ بقرة يريد أن يتصدق به، نقول هذا يجوز، وذاك يريد سبع بقرة يريد أن يأخذه في بيعه ما في إشكال، والرابع يريد أن يضحي به، إذن اشتركوا أربعة أو أكثر، كل واحد له نية في هذا البقرة أو في هذا البدنة، هذا ينوي أن سبعه يكون أضحيته، وذاك ينوي أن سبعه يريد أن يكون لحما يأكل ما يريد أن يتقرب، وذاك يريد صدقة، وذاك يريد أن يأخذ في بيعه، هل هذا يصلح في هذه البقرة؟ نقول نعم، هذا يصلح أو لا يصلح؟ نقول نعم. فيشتركون وتختلف ماذا النوايا، يشتركون في البقرة أو البدنة وتختلف ماذا النوايا، نقول هذا لا إشكال ماذا فيه. الله سبحانه. وقال رحمه الله: ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق. ما شاء الله، ذكر الشيخ مسائل. المسألة الأولى أن لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، كما قلنا هذا لا إشكال، والإجماع ماذا قائم، والإجماع ماذا قائم على هذه المسألة، ومقتضى هذه المسألة وعدم المانع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل إجماع ما نحتاج أن نطيل فيها. ثم ذكر أن الاشتراك في البقرة أو البدنة لا يصلح من ثمانية، إنما هو من سبعة، فإذا حصل أنهم اشتركوا ونسيوا أن يعدوا ماذا أنفسهم، هم ثمانية ظنوا أنهم سبعة بعد ما ذبحوا البقرة أو البدنة، ثمانية طلعوا، كيف يفعلون في هذا الإشكال؟ ظنوا أنهم سبعة فقالوا بسم الله، نحروا الجمل وذبحوا البقرة على أنها عن سبعة وظنوا أنهم سبعة، وإذا بهم ثمانية، وإذا بهم ماذا ثمانية عند العد، فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ قال بعض العلماء: نزيد شاة، نذبح شاة فتكون عن الثامن أو تكون مشاعة، نزيد شاة تذبح فتكون عن الثامن أو عن ماذا السابع، تكون عن الثامن أو تكون عن السابع، وإذا كانوا أقل من سبعة اتضح أنهم ستة ما هم سبعة، نقول زيادة الخير خيرا، هذه أضحية زيادة، هذه تعتبر يعني كما يقال زيادة في الخير، ما تؤثر على أضحية البدنة ولا أضحية ماذا البقرة، فالأنقص لا يؤثر والزائد يؤثر، ولكن تلحق شاة، وإذا كانوا تسعة ما هم سبعة تلحق شاتان، وهكذا يذكر العلماء هذه ماذا المسألة، يذكر العلماء هذه المسألة. والمسألة الثالثة أن التشريك في الثواب ما هو محصور، هذه فائدة جميلة من الشيخ، أن الإشراك أو التشريك في الثواب ما هو محصور، بمعنى لو أشركت كل مسلم في هذه الدنيا في هذه الأضحية هذا يجزئ، أن هذا ماذا يجزئ. من أين أخذ الشيخ؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيتي وعن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لعل هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: لا، ما هي من خصوصياته، فالثواب أمر واسع، الثواب أمر واسع، وعلى هذا الإنسان لا يحرم نفسه من الخير، لا يحرم الإنسان نفسه ماذا من الخير، فيشرك يعني ما استطاع من أهل الإسلام في هذه الأضحية عند ماذا الذبح. فذكر الشيخ هذه المسائل، وذكر قاعدة مفيدة وهو أن الأصل في العبادات التوقيف، فجاء التشريك بقرة بدنة، الشيخ ما جاء فيها، هذا يزاد الأدلة الذي مرت معنا، لأن التقرب إلى الله عز وجل بالشاه يضحي بها الإنسان مدى عن نفسه هذه عبادة توقيفية جاء بها النص، الزيادة على أن الشاة تصلح للاثنين أضحية أو ثلاثة هذا خروج عن العبادة، والعبادات توقيفية، إذن زادك الشيخ مسألة وهي أن العبادات توقيفية، فلم يرد إلا بقر سبع يعني بدنة سبع، ما يتعلق بالشاه واحد، زيادة في الشاه تشريك في الشاه هذا خروج عن العبادة هذه، والعبادات توقيفية، والعبادات توقيفية، زد على ذلك كما قلنا وجود المقتضي مع وجود الفقر والحاجة إلى الاشتراك. والأمر الذي بعده أيضا الذي ذكرنا أيضا ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاه الواحدة عنه وعن أهل بيته، حديث أبي أيوب وحديث أبي رافع، يضحي عنه عن أهل بيته بالشاه الواحدة، بمعنى أنه يشركهم في الأجر لا في الأضحية. أفضل أخير. وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلا، ولم يكفي ريع كل وصية لها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب. وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة. هذه مسألة مهمة نبه عليها الشيخ عليه رحمة الله، قال وعلى هذا، أي على التفريع الأول، أن الشاة الواحدة من حيث الأضحية لا تجزئ إلا عن الواحد. قال فإذا وجدت وصايا لجماعة، الوصية هي ما بعد الموت، إنسان حي فأوصى أن يذبح بعد موته ماذا؟ أضاحي، هذا معنى الوصية. كل واحد موصي بأضحية مات 5 أو 6، وكل أوصى أنه يضحى عنه. هذه المسألة مرت معنا، إذا أوصى الميت أن يضحى عنه هل تنفذ هذا الوصية؟ نقول نعم تنفذ، تنفذ هذه ماذا؟ الوصية، ولا إشكال فيها. قال من ريع وقفه مثلا، ولم يكفي ريع كل واحد وصية لها، يعني هذا أوصى يضحى عنه، هذا أوصى يضحى عنه، وترك ريعا بمعنى وقفا، جئنا إلى أخذ ماذا؟ شيئا من وقفي، ما يكفي أن يكون أضحية. وإلى الثاني ريع وقفي، ما يكفي أن يكون أضحية. والثالث والرابع، هل نجمعها ونقول نشتري لهما ماذا؟ لهم ماذا؟ أضحية واحدة، فنقول فلان ضحى بالربع والثاني بالربع والثالث. قال الشيخ لا، هذه قد مرت المسألة. إذن الشيخ ذكر مسألة فرحها على المسألة الأولى، وهو أن الإنسان قد يوصي بأن يضحى عنه، وثاني وثالث ورابع، ويترك ريعا من وقف، فنجمع حق الأول ما يكفي للشاه، يكفي ربع شاه، والثاني ربع شاه، والثالث ربع شاه، والرابع ربع شاه. فقال فإذا قال قائل نجمع الأربع فنشتري شاة، فنقول يعني هذه أضحية عن فلان وفلان وفلان. قال الشيخ لا، هذا ما يصلح، لأنه قد مر معنا أن الأضحية فيما يتعلق بالشاه لا تكفي إلا عن الشخص الواحد، لا تكفي إلا عن الشخص ماذا؟ الواحد. وقال الشيخ عليه رحمة الله وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، يعني نأتي إلى الأول فنجمع السنة الأولى عنده ما يقارب ربع قيمة شاه فنضعه في الصندوق، السنة الثانية ربع شاه، بعد السنة الرابعة بأربع سنوات الآن تجمع مال شاه فنشتري للشاة ونضحي عنه، ما في إشكال، نضحي ماذا عنه. يقول الشيخ فإذا لم يحصل كان المال قليل، وربما ما سنضحي عنه إلا بعد عدة سنوات، بعد 10 سنوات 20 سنة بهذه الشاة. يقول الشيخ نجمع المال، فإذا جاء عشر ذي الحجة تصدقنا عنه بمالي في هذا العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فالصدقة بالمال في هذه العشر لعلها تكون أفضل من الأضحية. قال فنتصدق بمالي، لأن المال ضئيل، إذا جمعنا عدة سنوات ربما يأتينا بأضحية، المال قليل. فذكر الشيخ هذه المسألة المهمة، معنى أن الإنسان يعني قد وكل على وصايا، فأنت تنظر بما هو الأصلح للموصى له، يعني هذا وصاك، هذا ماذا؟ وصاك، فأنت التمست قدر المستطاع أن تضحي عنه لكن ما استطعت، فتقول هذه ما تجتمع أضحية إلا بعد سنوات حتى أضحي عنه، فماذا أفعل؟ يقول جاءت العشر فأجعلها صدقة في العشر، أخرجها ماذا؟ صدقة ماذا؟ في العشر. والإنسان إذا كان يعمل لغيره ينظر الأصلح، ينظر ما هو الأصلح لهذا الميت. قال أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى، والأول أولى. يقول الشيخ هذه مسألة أخرى، لو كان الموصي واحدا أوصى، هذا إنسان واحد أوصاك، ما أوصاك أربعة، أوصى بعدة ضحايا، اذبحوا عني 4 ضحايا، قال فلم يكفي الريع، أي الذي تركه الريع الوقف لجميعها، قال فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة، يعني لما جمع الريع الواحد ما يكفي إلا لوحده، وهذا قد أوصى أن تذبح عنه أضاحي في هذه السنة خاصة، يعني فلم يكفي هذا المال إلا لأضحية، ارتفعت الأسعار كما هي مثل هذه الأيام، قديما كان الواحد 50 أو 60 أو 40 يضحي، يعني الواحد لو عنده الآن 100,000 أو 200,000 ربما يشتري 5 أضاحي، فكأن ذاك وصى في زمن كان الحال على هذا، فجعل هذا الزمن 200 الله تأتي بالأضحية الواحدة، كيف يفعل؟ يشتري له أضحية واحدة وضحي عنه، اشتري له أضحية واحدة فضحي، أي بمعنى تجمع الريع الذي أراده أربع أضاحي، تقول يا فلان ما تكفي إلا الواحدة فتضحي عنه بواحدة. أو الحل الثاني، وإن شاء ضحى عنه أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى إذا كان ذلك فيه. والأول أولى، ما معنى الأول أولى؟ يجمع المال فيضحي عنه. هو ظن هذا الميت عند موتي عندما ترك ريعا يقول قدر 400,000، والأضاحي في زمنه كانت الأضحية بماذا؟ الأضحية الواحدة 50، يقول 8 أضاحي ضحوا عني هذا العام، ما يدري أن 400 هذه ما ستأتي إلا بأضحية واحدة. فلما كان زمن هذا الإنسان وإذا 400 لا تأتي إلا بأضحية ماذا؟ واحدة، ماذا يفعل؟ الشيخ يقول يشتري هذه الأضحية، يجمع المال كله فيشتري أضحية واحدة فيضحي ماذا؟ عنه، أو يضحي عنه في كل سنة، ويقول الأول أولى، والله أعلم. قال رحمه الله: تنبيه هام، يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه أن تبلغ ما قدر، فيقول يضحي عني ولو بلغت، يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا، لأنها قد كانت في وقته أرخص بكثير. فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال، ولا توجد أضحية بريال مع أن الريع كثير، وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك، لأن مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار. يعني خلاصة هذا الأمر أن هذا الرجل أوصى بأن يضحى عنه ولو بالقليل، والقليل هذا خرج مخرج يعني التأكيد أنكم ضحوا عني، يعني ضحوا عني. فإذا قال ضحوا عني ولو كانت الأضحية ماذا؟ بريال. فلما كان زمن المضحي عنه الذي قام مقامه الأضاحي أخذ من هذا الشيء، يقول إذا لا نضحي عنه فيعطل هذه الوصية. والموصي ما قصد هذا، الموصي ما قصد هذا، وإنما قصد أنكم تضحوا عني على كل حال مهما بلغت ماذا؟ الأضاحي. وهذا أشبه ما يكون بالظاهر، يعني ما وحن في هذا، هذا ظاهري، أخذ بظاهر اللفظ ولو بريال، قال ما في بريال أضحية الآن، إذن خلاص ما نضحي عنه. طيب أموال هذا الرجل يعني أوصى أنه يضحى عنه، والأصل في الوصايا أنه يعمل بها. وإذا عرفنا يعني كلام هذا الإنسان وأنه أخرج مخرج التقليد، والمقصود أنكم ضحوا عني ولو كان بما كان من المال، فيفهم هذا الإنسان أنه إذا كان المال يعني ماذا، إذا كانت الأضاحي بأكثر من الريال أو بالمال المقدر أنه لا يضحى عنه. فنبه الشيخ على مسألة أن هذا حرام، لأن هذا تعطيل للوصايا، وكل من سمع ماذا الموصي يفهم من كلامه أنه ضحوا عني، ضحوا ماذا عني، لا تعطلوا ماذا الأضحية. فالشيخ أراد أن ينبه على هذه المسألة، أراد أن ينبه على هذه المسألة ولا يضيع وصايا هذا الإنسان بما أوصى به. الأصل إعمال الوصايا مهما أمكن، الأصل إعمال الوصايا مهما أمكن. ونرجع إلى الأعراف في مثل هذه الألفاظ، كل هذه المسائل التي ذكرها الشيخ في باب الوصايا مفرعة على ما يتعلق أن الشاه الواحدة لا تكفي في الأضاحي إلا عن واحد، كل هذا التفريع عن المسائل التي مرت معنا، أن الشاه الواحدة لا تكفي إلا عن الواحد، لا تكفي إلا عن الواحد. بارك الله، انتهينا من هذا الفصل الرابع، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. أي سؤال ولا إشكال؟ يقول هنا السائل أحسن الله إليك: ما حال الشيخ يوسف بن عبد العزيز الشبل وعبد العزيز الريس ومن معهم؟ أما بالنسبة للشبل ما أدري، إحنا نسمع عنه سماعا، الله أعلم على أي طريقة وكذا. أما الريس هكذا بدأ بدايات كما يقال يعني محرقة أو منور كما يقال قوية، لكن سبحان الله لما تسمع في كلامه في أول وهلة لما دخل ويتكلم صراحة على سلمان وعلى سفر وعلى هؤلاء الحزبيين لكن سبحان الله لما تتأمل في كلامه ما ترى يحيل على العلماء، لأن من أين أخذ أن هؤلاء عندهم هذه الانحرافات وعندهم هذه الأخطاء؟ من أين أخذها؟ سبحان الله. فكأنك كان يتبنى مسألة الجرح والتعديل والتحذير من أهل البدع والأهواء يتبنىها لنفسه، ما يحيل إلى أحد من أهل العلم. لهذا خاف الناس منهم، لهذا خاف طلاب العلم منهم، فترة من الفترات إلا وبه يقلب، وقد يعني خرجت منه زلات وسقطات، ودعي للاستتابة ماذا؟ أن يتوب ماذا منها، وبعدها حذروا منه. عبد العزيز الرئيس يعني يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء. أما بالنسبة ما يتعلق عبد العزيز الشبل، إحنا نسمع عنه سماعا فما ندري عن حاله، الله أعلم ما حاله. يقول السائل أحسن الله عليكم، إذا اجتمع طلاب أو عمال وعددهم 50 وكانوا في مسكن واحد ومطبخ واحد، فهل تجزئ الشاة عنهم جميعا؟ يعني هؤلاء يعني يسكنون في مكان واحد، ها تقصد المطبخ واحد والمأكل واحد والمصرف واحد ولا لا؟ ما في مصرف واحد، ما في، لابد أن يكون المطبخ واحد والمأكل واحد والمصرف واحد. فإذا اجتمعوا في مكان إن شاء الله أن تجزى عنهم الأضحية الواحدة، لكن اختل الشرط الأخير. اختل الأخير هذا. على كل أبواب الأضاحي نعمة، من يسر الله عز وجل عليه وكان عنده القدرة يضحي، هي من أعظم القرب يا أخوان، من أعظم القرب. إذا كان عندك قدرة ضحي، ما عندك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي مستحبة استحبابا مؤكدا وليس واجبة على الصحيح. لكن من كان عنده قدرة وأراد أن يضحي أو ضحي عنه، كأن يكون له والد هناك ولهم بيت لأب وأم، والوالد سيضحي ويشركه ماذا في الأجر، هل تجزى عنه؟ لا تجزى عنه، تجزى ماذا عنه ولو كان مسافرا، تجزى عنه ولو كان مسافر، بخلاف ما لو كان الولد قد خرج سواء كان في نفس المدينة أو خارج المدينة إلى بلد آخر، تزوج وأصبح عنده مطبخ، فهذا يستحب أن يذبح أضحية عن نفسه، يستحب أن يذبح أضحية. وهكذا أحيانا قد يجتمعوا في أيام الأعياد عند الوالد، هذا مزوج وهذا مزوج، كل واحد له بيت خاص، فيجتمعون في أيام الأعياد في بيت واحد، هل تكفي واحدة؟ نقول لا، السنة أن يذبح كل واحد أضحية، السنة أن يذبح كل واحد منهم ماذا؟ أضحية، بخلاف ما لو كانوا في بيت واحد والمطبخ واحد ويعيشون معا، هذه واحدة تجزى عنهم. لكن كل إنسان يعيش في مكان ويوم العيد يجتمعون، فالسنة أن يذبح كل واحد عن نفسه شاة، هذه هي السنة، أو يشتركون في بدنة أو يشتركون في بقرة. ولو أراد يعني في البيت الواحد الزوجة تريد تضحي، الولد يريد يضحي، نقول يضحون ما في إشكال، هذه قرب، هذه تعتبر ماذا من القرب. لكن الشاة الواحدة تجزى عنه؟ نقول نعم تجزى عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.